هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، برنامج نقدم فيه حديثا صحيحا من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف مع الحديث، نطوف في بستانه الماتع اليانع، نجمع الرحيق والزهر والثمر، نغوص في بحره الزاخر، نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، نقف في محرابه المهيب، نستلهم الدروس والعظات والعبر. ونحن في هذه الحلقة على موعد مع حديث جميل، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم جميل، رواه البخاري ومسلم، واللفظ الذي سأذكره لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. انتبه، انتبه لتتعرف على ما يرضاه لك ربك وعلى ما يكرهه لك ربك جل وعلا. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أكرر، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. صلى الله على سيد الرجال. تدبروا معي أيها الأخيار هذا الحديث الجميل، فوالله ما أحوجنا إليه الآن. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. ابتداء اتفقنا على أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته القرآن وما أثبته أعرف الخلق به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صفات. نثبت ما أثبته القرآن لله من أسماء حسنى وصفات علا، ونثبت ما أثبته الرسول لربه جل وعلا من أسماء حسنى وصفات علا، لأن أعرف الخلق بربه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكننا نؤمن بالصفات من غير تحريف، لا للفظ الصفة ولا لمعناها، ونؤمن بها من غير تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال جل وعلا: ولا تضربوا لله الأمثال. وقال جل وعلا: قل هو الله أحد. أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، لا ند له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله يرضى لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه، وقد ذكرت ذلك بالتفصيل، هل تذكرون؟ فاكرين حديث معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فصلت الحديث في العبادة وفي التحذير من الشرك، لكن أذكر في كلمات قليلة حتى لا أكرر ما ذكرناه، وإن كان تكرار العبارة في التوحيد نورا على نور، وإن كان تكرار العبارة في التوحيد والتحذير من الشرك نورا على نور، بل كلما تنوعت العبارة وتعددت الكلمات والألفاظ كانت نورا على نور، وكانت زيادة في الإيمان بإذن الله العزيز الغفور. وإلا فما أكثر الآيات في القرآن التي كرر الله عز وجل فيها الأمر بعبادته، وحذر الله عز وجل فيها من الوقوع في الشرك، وما أكثر الأحاديث التي كرر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بعبادة الله وحذر فيها من الشرك بالله جل وعلا. فالعبادة أصل معناها في اللغة الذل، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل، معنى الحب. فليس عبدا عابدا لله من خضع لله وأذعن واستسلم وانقاد بغير حب لله جل وعلا، ليس عبدا لله. وليس عبدا لله من زعم الحب دون أن يذعن ويخضع ويستسلم وينقاد لأمر الله جل وعلا، ليس عبدا لله. بل العبد ومقتضى العبودية أن تكون محبا لله جل وعلا، وأن تكون مستسلما لأمره ونهيه، وأن تكون وقافا عند حدوده عز وجل. هذه العبادة لا بد لها من شرطين لتقبل وترفع، ألا وهما الإخلاص والاتباع. والإخلاص هو تصفية العمل، سواء كان العمل للقلب أو للجوارح، بخالص النية عن جميع شوائب الشرك. والاتباع أن يكون عملك موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث، أي ابتدع في أمرنا، أي في ديننا، هذا ما ليس منه فهو رد. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.